يعني أن يجعل هذا الدرس في ميزان حسناتكم وحسناتنا، وأن يجعل تجمعنا تجمع المرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.